تكرار العمر في السفر الواحدة. كيف؟ تكرار العمر في السفر الواحدة. تكرار العمرة في السفرة الواحدة بدعة، إلا إذا كان هناك يعني ضرورة ملحة. سكر الباب يا أخوانا، سكر الباب. يعني واحد يجمع فلوس وما استطاع إلا مرة واحدة، ويريد مثلا باباه وأمه قد توفيان ويريد أن يعتمد عنهما. عفوا ما انتبهت لأول كلامك. إذا واحد مثلا من بلاد بعيدة أتى وأباه وأمه توفيان ويريد أن يعتمر عنهما. أيوه. بالسفرة واحدة ولا يستطيع مثلا يتصل له مرات أخرى. أيوه. هل له يعني أخذ يعني كم ثلاث مرات مثلا عمره له وعمره ثانيه؟ مثل هذا اشرت اليه، الا اذا كان هناك ضروره. حينئذ نقول في حدود ما وضعت من قيود وشروط، مسافه بعيده وما يتيسر له مثل هذه التعللات، والله اعلم بصحتها، ولكن لكل سؤال جواب. فنقول حينئذ يعود الى ميقاته فياتي هناك بعمره عن ابيه او عن امه.